إنما التهنئات للأكفاء ولمن يدني من البعداء. وأنا منك لا يهنئ عضو بالمسرات سائر الأعضاء. مستقل لك الديار ولو كان نجوما آجر هذا البناء. ولو أن الذي يخر من الأمواه فيها من فضة بيضاء. أنت أعلى محلة أن تهنى بمكان في الأرض أو في السماء. ولك الناس والبلاد وما يسرح بين الغبراء والخضراء. وبساتينك الجياد وما تحمل من سمهرية سمراء. إنما يفخر الكريم أبو المسك بما يبتني من العلياء. وبأيامه التي انسلخت عنه وما داره سوى الهيجاء. وبما أثرت صوارمه البيض له في جماجم الأعداء. وبمسك يكنى به ليس بالمسك ولكنه أريج الثناء. لا بما يبتني الحواضر في الريف وما يطبي قلوب النساء. نزلت إذ نزلتها الدار في أحسن منها من السنا والسناء. حل في منبت الرياحين منها منبت المكرمات والآلاء. تفضح الشمس كلما ذرت الشمس بشمس منيرة سوداء. إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء. إنما الجلد ملبس وبيضاض النفس خير من بيضاض القباء. كرم في شجاعة وذكاء في بهاء وقدرة في وفاء. من لبيض الملوك أن تبدل اللون بلون الأستاذ والسحناء. فتراها بنو الحروب بأعيان تراه بها غداة اللقاء. يا رجاء العيون في كل أرض لم يكن غير أن أراك رجائي. ولقد أفنت المفاوز خيلي قبل أن نلتقي وزادي ومائي. فارم بي ما أردت مني فإني أسد القلب آدمي الرواء. وفؤادي من الملوك وإن كان لساني يرى من الشعراء.